بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على مصادر أدلة الأحكام والكلام على المصلحة المرسلة أو الاستصلاح، لكي نفهم يعني الباب الذي نحن بصدده قبل أن نقرأ كلام المؤلف. الكلام كحالة كثير من يعني القواعد أو الضوابط نلحظ أمر ما متكرر، حكمة ما متكررة في أحكام جزئية كثيرة، فنأخذ من هذه من مجموع هذه الجزئيات قاعدة كلية، نطبق هذه القاعدة الكلية على أمور غير منصوص عليها. يبقى إذن من مجموع الجزئيات بنكون القاعدة الكلية، ثم نستخدم هذه القاعدة الكلية في مسائل غير منصوص عليها. طبعا غير مسموح بإعادة استخدام هذه القواعد الكلية في الجزئيات المنصوص عليها، من الآفات التي تنجم عن التوسع في استخدام القواعد أو في تقعيد القواعد، أن البعض أحيانا يأتي يدرس القواعد دون أن يدرس الفروع، ثم يأتي يطبق القواعد على أي فرع يقابله، بالذات إذا كان عنده هوى معين في المسألة فيطبق قاعدة ما على فرع منصوص عليه. لا، ليس هذا يكون من يعني مصادمة النص بالرأي، ولكن هنا القضية هو أن العلماء يعني درسوا الشرع وعرفوا مقاصده وعلله والمصالح التي يراعيها إلى غير ذلك، لكي يعين هذا المجتهد أن يجتهد فيما لا نص فيه. أبرز من أبرز المسائل في ذلك مسألة المصلحة المرسلة ومسألة سد الذرائع، يعني ومسألة الاستحسان أيضا مبناها على ذلك، كثير من هذه الأمور مبناها على ذلك. يعني مثلا في الاستحسان لاحظنا أن الشرع يعني أن قد يكون المسألة ما تندرج تحت عموم نهي أو تحت عموم نص ثم تستثنى لعلة، زي كما ذكرنا في بيع العراية مثلا اللي جعلناه أصل، دي مسألة جزئية فرعية منصوص عليه وإحنا أخذنا منها هذا المسلك عموما، يعني استنبطنا منها ومن غيرها هذا المسلك أن هذه مسألة جزئية يعني تندرج تحت بيع ما لا يملك، بيع الثمر قبل بدو صلاحه، تندرج تحت كل هذه الأنواع من النهي، ولكن لعلة خاصة في العراية، وده نوع مخصوص من بيع المعدوم أو من بيع الثمر قبل بدو صلاحه، هذه العلة تجعل المصلحة في هذه الصورة راجحة عن المفسدة، رغم أن الأصل في بيع المعدوم أنه مفسد، فاستثناء الشرع. فهل يمكن استعمال نفس هذا الأمر في أمور اجتهادية؟ هذا إيه؟ باب الاستحسان. باب الاستصلاح أو باب المصلحة نفس القضية، نعرف الأمور الذي يرتب أو المصالح التي يعني رعاها الشرع والتي شرعت الأحكام من أجله. هل يمكن السؤال هنا إذا وجدنا أمر ما مستحدث يحتاج تدخل، أمر ما جديد الأصل فيه الإباحة، لا هو لأنه لو كان منهي عنه بعينه لم نكن ندخل في هذا الباب، أو مأمور به بعينه سواء في حكم عليه بعينه لن يدخل في هذا الباب أصلا، أو لو كان داخل تحت عموم نص بيعطيه حكم أيضا كان سنعطيه الحكم بطريق العموم، لكن يكون شيء الأصل فيه أنه مسكوت عنه فيكون حينئذ مباح. ثم نجد أن الإلزام به، الإلزام به بالفعل أو بالمنع، والمنع قد يقترب من سد الذرائع أكثر من اقترابه من المصلحة، والأبواب يعني متقربة، في نجد أن الإلزام به فعلا أو تركا يدخل ضمن عموم مصلحة معتبرة، وأنه لو أغفلنا لو تركناه على الإباحة لربما فاتت هذه المصلحة. فحينئذ هل يجوز أو يشرع أن يقال أن من دين الله أنه بمقتضى الشرع، لأن المجتهد طبعا معلوم في ديننا لا يوجد كهنوت، لا يوجد من له حق التحليل والتحريم إلا الله، بل ذكرنا في هذا العلم في أول مباحثي احنا نتكلم على الحكم الشرعي، قلنا الحاكم هو الله، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم بل مبلغ عن الله عز وجل، وحتى وإن اجتهد فاجتهاده يكتسب اللزوم من جهة أنه الوحي أقره عليه، وأنه لو كان في هذا الاجتهاد ما يخالف حكم الله لنزل الوحي ببيان مخالفته. إذن لا يوجد أحد من حقه أن يحلل أو يحرم، ولكن نحن نقول هل أذن الشرع، هل أذن الشرع للمجتهدين أنهم إن وجدوا هذا الأمر أن يلزموا به باسم الشرع؟ هذه القضية. طبعا الأمثلة المعاصرة كثيرة جدا، من أمثلتها قوانين المرور والمثل يتضح بها الأمر. بنقول إن عندما تقول السير في الطريق سواء يعني على قدمك أو على دابة تسير يعني بحيث تجعل حافة الطريق على يمينك أو تجعلها على يسارك، كل هذا أمور داخلة في المباح. لا يجوز لأحد أن يأتي من باب التعنت فيلزم الناس بشيء من ذلك، فضلا أن ينسب هذا الإلزام لدين الله تبارك وتعالى. إذن فهذا الشيء الأصل فيه الإباحة، ولكن نقول مع وجود المركبات الآلية السيارات ونحو ذلك، وجود الضرر المتوقع منها، وإنه إذا تركت بلا تدخل، مع أن الأصل فيها الإباحة، إذا تركت بلا تدخل ربما تؤدي إلى فساد في الأموال أو في الأنفس، وهي مصالح شرعية معتبرة. يبقى إذن احنا عندنا مصلحة شرعية كبرى معتبرة، وفي شيء الأصل فيه الإباحة، ولكن لظروف معينة جدت في مكان ما أو في زمان ما، سواء كانت على وجه الاستثناء أو كانت مما يؤمل لها أن تدوم، فصار ها هنا هذا الشيء المباح لو ترك على الإباحة التامة لعاد بالنقد أو بالتأثير على ضياع هذه المصالح الشرعية المعتبرة. فهل ها هنا يمكن أن نقول نفتي الناس أنه يلزمهم شرعا أن يتقيدوا بقيود وضوابط معينة تنظم السير؟ نعم، وهذا هو باب المصلحة المرسلة. إذن هذا هو باب من أبواب الاجتهاد، باب من أبواب الاجتهاد. من أين استفيد؟ استفيد بأن الأحكام الشرعية المنصوص عليها جاءت معللة فيما يتعلق بالعادات، يعني العبادات لا تأتي معللة لأن العبادات كلها لها علة واحدة لعلكم تتقون، مع أن يمكن الأمر إيه يكون في مزيد بيان لتعليل ما هو الأثر التفصيلي للصيام في التقوى، الأثر التفصيلي للصلاة في التقوى. لكن عموما إيه العبادات غرضها العبودية لله تبارك وتعالى وتزكية القلوب. المعاملات جاءت معللة، فمن هذه العلل عرفنا المصالح التي رعاها الشرع واعتبرها لكي تحقق. ثم تأتي أمور جزئية ينظر فيها فنرى أنها يعني تخدم هذه المصلحة، لذلك سموها بالإيه؟ بالمصلحة المرسلة. لماذا؟ قال أن احنا عندنا أمور منصوص عليها، لما بتيجي أي مسألة تبحث حكمها، السير بجانب الطريق، عايز تجعل حافة الطريق على يمينك مثلا، كتابة العقود، كذا كذا، أي مسألة بتبحث تقول أنا أمامي أحد ثلاث حالات: إما أن أجد طلب فعل، طبعا لو أردنا أن احنا نفصل أكتر هيبقى خمس حالات، الأحكام الخمسة المعروفة، طلب فعل، وطلب الفعل إما يكون إيه لازم أو غير لازم، أو طلب ترك لازم أو غير لازم. إذن فالشيء إما أن يكون يعني في طلب فعله من حيث الجملة أو طلب تركه. في هذا الباب بنسميه إيه؟ إذا كان هذا الشيء المطلوب الفعل لا يطلب فعله إلا لمصلحة، لا يطلب فعله إلا لتحقيق مصلحة، فيسمى حينئذ مصلحة معتبرة. يبقى الشيء الذي طلب الشارع فعله لتحقيق مصلحة ما، تكون هذه المصلحة مصلحة معتبرة. أحيانا نأتي ننظر لشيء في أمور المعاملات نتوهم أن فيها مصلحة، أو نلمس ونجد أن فيها مصلحة، ثم نجد أن الشرع منع منها، منع من هذا الشيء، فنسميه حينئذ بمصلحة، بالمصلحة الملغاة، كما في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. إذن المنافع الموجودة في الخمر والميسر، المنافع يعني المصالح، بالاصطلاح اللي احنا بنتكلم به هنا، يبقى مصلحة ايه ملغاة. لماذا ألغى الشرع المصالح الموجودة في الخمر والميسر؟ لأن معها مفاسد تفوق هذه المصالح. فإذا أي شيء نهى الشرع عنه نحن نجزم بأنه إما أن المصلحة التي فيه متوهمة، يعني المصلحة غير حقيقية، أو مصلحة معها مفاسد أعلى منها. ولذلك الكلام مع العلمانيين في مسألة إباحة الربا، بل إباحة الزنا، بعض العلمانيين بيدعو إلى إباحة الزنا، ويقول يعني أنه لا ينبغي يعني أنك تجرم الزنا كقانون، جرمه كأخلاق، يعني حاول تمنعه كإلزام أخلاقي، ولكن من شاء يبقى يفعل. والبعض يمنع حتى من تجريمه كإلزام أخلاقي، بمعنى يقول: لماذا تورف الإنسان عقد الذنب، يعني تعوقه في حياته، غاية ما هنالك أنك ترشده إلى أن الأفضل الاقتصار على القضاء الشهوة من خلال الأسرة والزواج. ولكن يرى البعض، يرى أنه نوع من التعدي أن تشعر الزاني بالإثم، مش ليس فقط أنه بيطالب بإلغاء العقوبة أو بالمنع منها. الكلام مع هؤلاء كلام لا طائل من وراء. لماذا؟ لأننا نقول لهم: أنتوا إما أن تكونوا مسلمين أو غير مسلمين، فمن كان مسلما يلزم أن يتبع حكم القرآن وحكم السنة، ومن كان غير مسلم فموضوع الدعوة الرئيسي معه أن ندعو إلى أن القرآن كلام الله وأن التوحيد دين الله وندعو إلى دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام في المصالح التشريعية الموجودة في التفاصيل الشرعية الإسلامية باب بلا شك مطلوب، ولكن عند المناظرة الأمر أقصر من أن تخوض في يعني فضائل التشريعات الإسلامية ومصالحها وكيف أنه يجب زجر الزنا والمفاسد التي تترتب على الزنا، ويجب منع الربا والمفاسد التي تترتب على الربا، وهذا أمر يرى الناس جميعا. هذا بالمناسبة يعني الآن من أكثر الأبواب باب الإعجاز التشريعي في الكتاب والسنة، هو الباب الأكثر يعني خدمة للإسلام الآن، لأن أهل كل زمان ينبهرون بجانب ما، جانب البلاغة في القرآن. لعل كثير من هؤلاء لا سيما في الغرب ونحو ذلك لا يفقهون العربية، ويعني لا تتوفر هممهم لدراسة هذا الجانب، وإن كان من يدرسه منهم يعني بلا شك يكون له أثر كبير في الالتزام بدين الله تبارك وتعالى والدخول في الإسلام. لكن نقول إنه إذا جئت الجانب المناظرة الأمر أقصر من أن تخوض في تفاصيل كثيرة في تفاصيل تشريعية. إذا كان المناظرة الغرض منها الإلزام فالقضية، المناظر لازم يحدد موقفه ابتداء، إما أن يكون مسلما وإما أن يكون غير مسلم. المسلم لا يسع إلا القبول بأحكام الشرع، وغير المسلم القضية المحورية معه ليست في دفاعه عن الربا، لأن نقول له من العلمانيين من يرى أن أفضل سعر الفائدة هو صفر، ومن يرى أن الربا فساد من واقع دراسة ميدانية دنيوية، وإذا القضية معه قضية أن يعترف بأن الإسلام حق أو لا، هذه القضية. ولكن عموما نحن نقول أن نحن نثق فيما يتعلق بنا نحن وبما يتعلق بالذي ينبغي أن نربي عليه إخواننا ونربي عليه عامة المسلمين، أننا نثق تماما بأن كل شيء نهى الشرع عنه فهو إما أن يكون مفسدة محضة، وإما أن يكون فيه مصالح ومفاسد ومفسدته أغلب، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في صفة نبيه صلى الله عليه وسلم قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن فيما يتعلق بالمعاملات أو بأمور الحياة فلا يوجد أمر محرم إلا إذا كان خبيثا. يبقى إذن نحن نقول عندما نبحث في أي مسألة إما أن نجد أنها معتبرة فمطلوب فعلها، أو نجد أنها ملغاة فيجب تركها، وإما نجد أن الشرع سكت عنها وأرسلها. الإرسال هو الترك، إذن فهذا شرعا يكون مستوي الطرفين. هذا القسم الثالث، وبنأكد لأن بعض العلمانيين يريد أن يهدم الإسلام عن طريق القواعد الأصولية، وبنأكد مرة تانية القواعد الأصولية والقواعد الفقهية تستنبط من مجموع جزئيات ثم تستعمل في الفروع التي لا نص فيها، لا أنه يعاد بها النظر في الفروع المنصوص عليها، فإن الفروع المنصوص عليها مستغنية بما فيها من أدلة مباشرة عن الاجتهاد، لا اجتهاد مع نص. إذا كان عندك نص على مسألة بعينها لماذا تجتهد؟ فهؤلاء يأتون يقولون أليس عندكم مصالح مرسلة؟ أليس؟ وطبعا الواحد منهم يكون قرأ كلمتين ويعد يرغي ويزبد ويقول إن المتطرفين يزعمون أنهم درسوا الفقه وهم لم يدرسوا، وهناك باب عظيم يسمى باب المصلحة المرسلة. ماذا يريد أن يقول في النهاية؟ يريد مثلا أن يقول إلغاء الحدود من باب المصلحة المرسلة، إباحة الربا من باب المصلحة المرسلة، إباحة بناء الكنائس في بلاد المسلمين من باب المصلحة المرسلة. فإذا القضية هدم للدين كاملا تحت مسمى المصلحة المساواة. نقول كان العلماء دقيقين جدا في اصطلاحهم عندما سموا هذا الباب الباب ايه؟ المصلحة المرسلة. انتبه الى ان وصف المصلحة المرسلة وصف مجرد قبل وجود اي تصرف من المجتهد تجاه هذا الامر، يعني هو وصف مجرد انه بيقول هذا الشيء اما اعتبره الشرع واما الغاه واما رسالة، ولكن ليس هذا هو المقصود في لما عندما يتكلمون في الفقه في باب المصلحة المرسلة. المقصود هو ما اشرنا اليه، هل اذا جد ما يستدعي الالزام او المنع بشيء او من شيء ارسله الشرع ابتداء، هل يجوز للمجتهد حينئذ ان يلزم او يمنع؟ يبقى اذن باب المصلحة المرسلة هو باب هل يمكن ان تنتقل الشيء الذي ارسله الشرع ان ينتقل وفق معايير معينة واجتهاد معين من مرسل الى معتبر، هذا هو الباب. لكن مهم جدا ادراك الايه؟ الفروق بين الثلاث انواع، المصالح المعتبرة ويقابلها المصالح الملغاة وبينهما المصلحة المرسلة، وهذا وصف للحكم الشرعي الاصلي لهذه المسائل. ثم الباب، هذا الباب قائم على هل يمكن نقل المرسل الى المعتبر، والاجابة عند جمهور اهل العلم نعم بقيود وشروط معينة. القيد الاول والواضح جدا انه ان تتحول، انظر عشان المسألة ليست ايه قول بالتشاهي ولا الهوى ولا تشريع ما لم يأذن به الله، أن تتحول تلك الجزئية إلى أن تكون خادمة لمصلحة كلية، يعني شيء يقارب وليس هو العموم. اللفظ العام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ده لفظ إيه؟ عام. يظل هذا اللفظ تتسع افراده الى قيام الساعة. الخمر، النبيذ، مع اختلاف المسميات، زرعوا نبات اسمه جوز الطيب، وجدوه كان موجود في زمن السلام او غير موجود، هذا اللفظ موجود، اللفظ كلفظ ايه؟ عام. متى وجد من ينطبق عليه اللفظ العام حرم بالايه؟ بالنص، لأن اللفظ العام يشمل جميع أفراد جنسي. تحريم الزنا، العلماء المعاصرين يقولون إن تأجير الأرحام محرم بنص تحريم الزنا، فاعتبروه أحد أفراد الإيه؟ العام، لأن الزنا هو الإخلال بإحصان الفرج. فدخول ما رجل أجنبي في فرج امرأة هو الزنا بعينه، وإن لم يدخله يعني بنفسه أو بعضوه أو نحو ذلك. فإذا اللفظ العام يشمل جميع أفراد جنسي. الموجود منها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والذي وجد أو اكتشف بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده العام. المصلحة المرسلة أو انتقال المصلحة المرسلة إلى مصلحة معتبرة باجتهاد العلماء يشبه هذا الباب، ولكن مش هتلاقي لفظ عام وده إيه؟ أحد أفراده، مش هلاقي لفظ عام من ضمن أفراده السير في جانب الطريق الأيمن. ولكن نفس المسألة هلاقي في أمر عام بالحفاظ على الأموال والدماء، وفي الآن توصيف طويل إن في الدواب الآن آلات ميكانيكية تسير بسرعة كبيرة وتشغل مساحة كبيرة من الطريق وأنه ما لم توجد قاعدة منظمة للسير سيحدث فساد للأموال أو سفك للدماء أو غير ذلك. فحينئذ يعني لو احنا هنتكلم بالبلدي تقول كأنها دخل في كأنه لفظ عام وده احد افراد. لكن دقة العلماء بيقول لك لا هو مش لفظ عام، ما هيش مسألة لغوية ان ده لفظ عام ودي افراد وكذا وكذا وكذا، ولكن كمسألة معنوية تشابه العموم تماما. وممكن تكون المسألة ديت كانت موجودة في وقت ما ولكنها مش داخلة تحت العموم، مسألة السير في الطريق موجودة دائما وأبدا ولكن لم تكن داخلة تحت عموم الحفاظ على الأموال والدماء، ولكن لما صار السير بهذه الآلات وبهذه الطريقة دخل هذا السير، بأن تنظيم هذا السير صار إيه؟ فرع على الحفاظ على الدماء والأموال. إذا نقل أمر ما بأنه يكون مسكوت عنه أو أنه يكون مباح أو مستوي الطرفين إلى أن يكون معتبرا بينشأ من تطور ظروف الناس في مسألة ما كان الأصل فيها الإباحة ثم دخلت تحت عموم، مش لفظ، دي دقة عند العلماء لازم نستفيدها، ولأن دي بتفرق برضو في تحت عموم مصلحة معتبرة. يبقى الفرق بين الكلام ده وبين العموم إيه؟ إن العموم لفظي لغوي، وإن اللفظ العام يشمل جميع أفراد جنسه، الأفراد التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، التي كانت موجودة ومعروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأفراد التي لم توجد ولم تعرف أو لم تعرف إلا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طرأ على أمر ما إنه تنظيمه أو الإلزام به أو الإلزام بشيء منه صار خادما أو لازما لتحقيق مصلحة من المصالح التي قصد الشرع إليها، فحينئذ يلزم به، حينئذ يلزم به. هذا الأمر إذا كان أمر استثنائي فيكون الإلزام استثنائي، وإذا كان أمر مستقر يكون الإلزام مستقر. والله يبقى إذن وينسب هذا إلى دين الله تبارك وتعالى. ابتداء لكي لا ينحرف هذا الباب لابد من يتكلم في هذا الباب يكون يعرف المصالح المعتبرة من الملغاة من المرسلة كابتداء، ويعرف عموما المصالح التي قصد الشرع إلى تحقيقها، ثم يعرف الواقع الذي يتكلم عليه وكيف تحولت مسألة ما. هذا كلام ينقل عوام الناس أو خبراؤهم في باب الصناعة أو الزراعة أو الطرق أو المواصلات، ينقل يوصفون حالة معينة، هذه الحالة ينتهي الدراسة إلى أن الأمر فعلا في حاجة إلى إلزام أو تقييد لهذا المباح. فإذا وجد أن هذا الإلزام أو التقييد ينتج عنه تحقيق المصلحة الشرعية الكبرى المعروفة أو أحد المصالح المعروفة أن الشرع قصد إلى تحقيقها، حينئذ قيل أنه يلزم الالتزام بقوانين المرور مثلا لتحقيق مصلحة حفظ الدماء وحفظ الأموال، أنه يلزم توثيق استخراج شهادات الميلاد واستخراج البطاقات تحقيق الشخصية إلى آخره لحفظ الحقوق أو نحو ذلك، يلزم توثيق الزواج عند الموظف المختص المأذون لحفظ الحقوق. ولذلك دائما نقول الناس تسأل على الزواج العرفي، وكلمة عرفي عكس كلمة رسمي، ورسمي يعني موثق عند مأذون، وعرفي يعني غير موثق عند مأذون. باب المصالح المرسلة يقول أن هذا التوثيق لم يكن لازما، ولكن مع اتساع رقعة الناس ونحو ذلك واعتبار الكتابة والتوثيق، يعني أن الكتابة الغير موثقة عند موظف عمومي لا سيما في باب الزواج اعتبرها درجة أدنى أو درجة ضعيفة من درجات الإثبات، فإذا يلزم التوثيق عند المأذون. ولكن هذه قضية ثانوية مقارنة بقضية أركان العقد ومن أهمها الولي، وبالتالي يمكن أن يوجد زواج رسمي لا ولي فيه، لأن ابتلينا بأن القانون أخذ بأضعف المذاهب في المسألة وأنه بيبيح للمرأة أن تزوج نفسها. فكلمة رسمي والكتابة عند مأذون لم يرفع ال- ال- ال- ال- النقص الموجود في غياب الولي. وكل الزواج الذي تم بأركانه وشروطه ومن أمها الولي ولم يوثق عند مأذون، زواج غير مخدوش من جهة الشرع. يعني وهناك زواج يتم بولي وشهود وإشهار يعرفه القاصي والدان، في بالذات في البدو مثلا تجد ما يستثقلون الذهاب إلى أماكن التوثيق، لكن الولي يتولى الزواج ويكون الأفراح بالأيام المتواصلة، وهذا يسمى حسب الاصطلاح زواج عرفي. فالقضية عندنا لا، دي مرحلة تالية لا تخلط، ويبقى أصل المسألة غير مبحوث، وبعدين نتكلم في التوثيق من عدم. إذن المشكلة أن في ارتباط ذهني 70% أو أكثر من الزواج العرفي يكون بغير ولي، ولكن احنا لا نطلق حكم واحد، نقول الزواج له أركان بغض النظر عن التوفيق. فالزواج اللي بغير ولي رسميا كان أو عرفيا زواج باطل، أو نتيجة الناس بتعتقد جوازه فنقول إنه هو إيه زواج شبه. وأما التوفيق فواجب، كما إن الإنسان إذا رزق بطفل هو ابنه، دي حقيقة لا تقبل الإنكار. كونه يعني استخرجوا شهادة ميلاد أم لا، هو ملزم بأن يستخرجوا شهادة ميلاد حتى لا يضيع حقوقه، ولكن إن لم يستخرج تلك الشهادة لا يخل هذا بمسألة ثبوت النسب بحال من الأحوال. أيضا من لم يوثق الزواج عند المأذون لا وكان الزواج عقد بأركانه وتولى ولي المرأة ومع سائر الأركان، لا يخل هذا مطلقا بصحة الزواج، وإنما يطالبون بهذا الإلزام الذي صار لازما بما استجد في حياة الناس ونحو ذلك. هناك شروط أخرى في موضوع المصالح المرسلة جاءت لمحاولة إغلاق الباب على من يسيء استخدام هذه القاعدة في غير موضعه. من يستخدم قاعدة المصالح المفاسد، قاعدة المصلحة المرسلة، وإن هذا أحد اللي احنا بنسميها أحد مصادر الأحكام، أو أحد، لأنه ممكن هنيجي في باب زي ما نقول كده الحكم الشرعي في إنه يلزم الالتزام بقوانين المرور. ما هو الدليل؟ نقول لأن وفق معطيات هذا الزمان لا يمكن الحفاظ على المقاصد الشرعية من حفظ الدماء والأنفس والأموال إلا بتنظيم السير في الطرق، ومن ثم لازم الالتزام بذلك. فإذا صار هذا مصدر استقينا منه حكم، مصدر استقينا منه حكم، فهذا أحد مصادر أدلة الأحكام. من الذي يسيء توظيفه؟ من يحاول أن يطبقه في باب العبادات فيسوغ به البدع. وباب المصالح المرسلة ينطبق أصلا في باب الإيه؟ المعاملات. ومن يحاول أن يطبقه في مسائل اعتبرها الشرع أو ألغاها، والباب اسمه باب الإيه؟ المصالح المرسلة. يبقى إذن هذا تطبيق غير صحيح، والعلمانيون يحاولون التوصل به إلى هدم الدين كله. أو من يريد أن يتعنت مع الخلق فينقل شيء ما أباح الشر إلى الوجوب أو إلى الحرمة مع أن الأمور لم تتغير. احنا قلنا هنا في قوانين المرور، هب ان قبل يعني قبل اختراع السيارات بدا لحاكم يعني تسلط النزعة انه يقول اللي يمشي يمشي خلي جانب الطريق على يمينه ومحدش يمشي في نص الشارع ونحو ذلك، باللي يمشي بيتكلم على المشاة او على راكب الدواب كالبغال والحمير وغيره. هذا الكلام لا يعتبر ولا يجوز له انه يفعله ولا يجوز لعالم انه يؤيده فيه ولا غير ذلك. لماذا؟ لانه الزام الناس بما لا يلزمهم، الزام الناس بما لا يلزمهم شرعا. فاذا اذا جاء انسان ينقل مسألة ما من الإباحة إلى اللزوم مع أنه لم يجد جديد، نقول جزما أن الشرع عندما أباحها مع وجود نفس هذه المعطيات يبقى الإلزام ليس فيه مصلحة أو فيه تعنت بغير فائدة أو المنع أو التقييد. وهذه مسألة عظيمة، مسألة تقييد المباح، وهي يعني فرع أو قريبة جدا من مسألة المصالح المرسلة. البعض بيسوغ لولاة الأمور أنواع من التعنت بل من المصادمة للشرع. بيأتي مثلا رفع سن الزواج، إن المرأة لا تتزوج إلا عند 18 سنة أو ساعات يقولوا 16 وبعدين رفعوها 18. فالبعض يقول لولي الأمر أن يقيد المباح والزواج مباح. من الذي قال له أن الزواج مباح أصلا؟ الزواج يدور حول الأحكام الخمسة وربما كان واجبا. ومن الذي قال ان الولي الامر بالتشهي والهوى ان يقيد المباح؟ ومن التقييد المباح اذا وجدت مصلحة عامة، وكون ان يقال ان الفتاة صغيرة لا تحسن تدبير البيت، من الذي قال؟ ما يأتي في بعض البيئات تكون البنت عندها 10 سنوات وتدير بيت عائلة كاملة فضلا أن تنفصل ببيت مع زوج صغير، وهذا الأمر جعله الشرع لأب المرأة. يعني إذا كان الأب موجود لم يجوز لجدها أن يتدخل ولا لأخيه، لأن المصلحة مبناها على غاية الشفقة والرفق، ولا يأتي بالشفقة والرفق على وجهه إلا الأب. وبالتالي صارت الولاية في الزواج للإيه؟ للأب. يقول لك يزوجها صغيرة ويتاجر بها، هل لا عبرة بالشذوذ والنادر؟ وإلا في السلطات العامة أكثر شذوذا، الاستعمال السلطة، الاستعمال المفرط للقوة واستعمال السلطة في غير موضعها وإساءة استخدام السلطة والتسلط على الخلق. كلما كانت السلطة عامة كلما كان هذا الأمر مجاله أوسع، وكلما كانت السلطة أضيق كلما كان هناك مجال للشفقة والرحمة. فإذا كان يأتي لحالات استثنائية من حالات أباء انحرفت فطرتهم فيقلب الأمر إلى تشريع عام، نقول لا. لا يأتي يغتصب سلطة الأب ثم يدعي أن الولي الأمر أن يقيد المباح، هذا اغتصاب لسلطة الأب. والأب حتى الأب نفسه سلطته غير مطلقة، بمعنى أنه ينبغي عليه أن ينظر في مصلحة موليته، سواء كان الأب أو غيره. نقول أن المصلحة يعني أن الولاية بتكون للأب ابتداء لأنه أكثر الناس شفقة، ثم تنتقل إذا عدم إلى أقربهم شفقة وأكثرهم حرصا على عرضه. وهو ملزم أن تكون اختياراته نابعة من اختيار موليته. ولذلك مشهور يعني القصة الصحابي الذي عضل أخته من أن يردها إلى ابن عمها، يعني جاء تزوجها ثم طلقها ثم تركها حتى انقضت عدته، ثم جاء يخطبها من جديد فقال زوجتك وأفرشتك وأكرمتك ثم طلقتها ثم تركتها حتى انقضت عدتها، ثم جئت الآن تخطبها والله لا أنكحها لك أبدا. فده شيء من إيه؟ حظوظ النفس. أكرم الرجل وفضله على غيره وأعانه على الزواج إلى آخره وطلق، ويعني واضح أنه طلق لشيء لا يستأهل بدليل أنه حب يرجع تاني، وكمان كان عنده فرصة يرجعها في العدة ما رجعش، كأنه يعني كان في شيء من الايه التعالي او الكبر او غير ذلك او التعزز، ثم جاء يخطبها. فالفرصة هنا مواتية ليرد له الكيل، يعني الان انتهى الامر وليس له عليها رجعة الا بموافقتها وموافقة الولي. لما كانت هذه المبررات الوحيدة عند ذلك الولي لمنع موليتي من أن تتزوج ذلك الرجل وكانت راغبة فيه، نزل الترهيب الشديد من الله تبارك وتعالى أن يعضل أن موليته أن تنكح من أرادته. إذا المسألة ليست مسألة كما يعني يظن هؤلاء، المسألة إذن هنا لا يأتي يغتصب ولاية الأب ثم يقول إن هذا تقييد المباح، لا، المصالح المرسلة باب ينبغي أن يؤخذ بقدره حتى لا يساء استعماله ولا يتحول إلى تشريع ما لم يأذن به الله، ولا يتحول إلى تسلط البعض في فيقول يمنع الناس مما أباحه الله لهم فضلا أن يمنعهم مما أمرهم الله به كالمنع من الزواج. وعلى الآن أين نجد، أين نجد مثلا في أوساط المدن من يزوج ابنته 8 سنوات أو 9 أو 10 أو حتى 20؟ لأن الأب يعني شفيق بموليته، فإذا وجد أنها لم تنضج اجتماعيا النضج الكامل لتحمل مسؤولية أسرة لا يغامر ويزوجها. بينما نجد ان في الارياف او البدء عندما تنضج الشخصية الاجتماعية مبكرا لماذا تمنع؟ والعجيب انه في نفس الوقت يقولوا الثقافة الجنسية والحرية الجنسية والنزول بالسن، يعني الصعود بسن الزواج الى 18 والنزول بسن الثقافة الجنسية الى 8، كأن يبقى إلى أن تبلغ سن الذي يأذنون لها في أن تتزوج تكون حدث من الفساد العريض الذي لا يعلمه إلا الله. ذا مشاهد الآن في يعني زماننا الإرهاصات الجنسية المبكرة لدى الجنسين ذكورا وإناثا، والإلحاح على يعني غرس الثقافة الاهتمام بالجنس الآخر والاهتمام بالجسد والاهتمام بالشهوة بارز جدا ومؤثر جدا على أبناء المسلمين، وفي نفس الوقت بيتقال يعني إن رفع سن الزواج. نقول إن الباب ده يعني خلاصته في كلمتين اللي احنا قلناهم، ولكن كل ما فيه تقريبا محاذير وضوابط لمنع إساءة استخدام هذا الباب من أبواب العلم ومن أبواب الاجتهاد. هذا الباب مضار على ما ذكرنا ابتداء، أن نعرف المصالح التي قصد الشرع إليها، ده باب عظيم إجمالا مطلوب معرفته، ولكن لمن سيستخدم المصالح المرسلة يحتاج يعرفها أكثر. الأمر الثاني أنه في كل مسألة يستطيع أن يصل إلى ضبطها، هل هي من المعتبرة أم من الملغاء أم من المرسلة، ثم يعرف ما هي الأحوال التي تنقل أمر ما انه يعتبر داخل تحت عموم مصلحة معتبرة فيعتبر حينئذ. فهذا هو صلب الباب، وان يحترز من ان يكون هذا مدخل للترويج للبدع، ان يكون هذا مدخل لتشريع ما لم يأذن به الله من الطعن في الشرع او نحو ذلك، ان يكون هذا مدخل للتسلط على العباد والزامهم بما لم يلزمهم الشرع به. هذه الضوابط والمحاذير الموجودة في هذا الباب. يقول الفصل السادس: الاستصلاح أو المصلحة المرسلة. لاحظ الأصوليون أن الأحكام الشرعية جاءت لتحقيق مصالح الناس، سواء كانت ضرورية يحصل بتفويتها ضرر على الإنسان في بدنه أو عقله أو ماله أو عرضه، أو كانت المصلحة حاجية يحصل بتفويتها الضيق والمشقة والحرج على الإنسان وإن لم يحصل لهم ضرر، أو كانت المصلحة تحسينية يحصل بتفويتها ترك الترفه والسعة. هذا باب المصالح أو مقاصد التشريع العلماء رتبوه على أبواب خمسة، مقاصد خمسة قصد الشرع إلى صيانتها وحفظها: الدين والبدن والعقل والمال والعرض. فهذه يسمونها أحيانا بالضرورات الخمس أو المصالح الخمس. هذه هي المقاصد التي قصد الشرع إلى تحقيقها وحفظها. ثم إن كل واحدة من هؤلاء لها ثلاث درجات: ضرورة وحاجة وتكميلات أو كماليات. فإذا كأن كل الأحكام الشرعية غرضها في النهاية تحقيق مصلحة ما من هذه المصالح، وبعضها مصنف على أنه داخل في نطاق الضرورة، وبعضها مصنف على أنه داخل في نطاق الحاجة، وبعضها مصنف على أنه داخل في نطاق التكميل. وفي الواقع معرفة درجة المسألة هنعتبرها ضرورة ولا حاجة ولا تكميل أو من الكماليات، ربما يحتاج إليه في غير هذا الباب في التعارض والترجيح ومسألة إن الضرورات تبيح المحظورات، وهل التخفيف أو القاعدة الأخرى في إن ما أبيح سدا للذريعة ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. فإذا في أشياء أو أن الحاجة عند عموم البلوى بها تنزل منزلة الضرورة، هذه كلها أبواب من أبواب الفقه والاجتهاد مرتبطة بباب مقاصد التشريع أو الضرورات الخمس، مع أن هي مش ضرورات بس، يعني هي أغراض خمسة وكل واحد منها له درجة تعتبر ضرورة ودرجة تعتبر حاجة ودرجة تعتبر كمال، ولكن هو الاصطلاح كده جرى الاصطلاح على تسميتها بالضرورات الخمس، جرى الاصطلاح على تسميتها بالضرورات الخمس. في الواقع ده يعني بيتعلق بأبواب عظيمة جدا من أبواب الاجتهاد، لكن اللي بيعنينا هنا مجرد فقط أن نعرف هذه الأبواب عموما لكي ندرك يعني أي مسألة ما وماذا أثرها أو دخولها في عموم هذه المصالح كما ذكر. يقول: فمثال أحكام الضرورات وجوب القصاص، فقد شرع لمصلحة حفظ النفوس. هذه المرحلة الأولى هي مرحلة الاستدلال أو استنباط القواعد الكلية من الأحكام الجزئية، وكما ذكرنا بعد ذلك نستعمل هذه الأحكام الكلية ونطبقها على الجزئية. فمثال أحكام الضرورات وجوب القصاص، فقد شرع لمصلحة حفظ النفوس. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ومثال أحكام الحاجيات مشروعية الإجارة والوكالة ونحو ذلك. يعني لو افترضنا أن الشرع لم يأذن في الإجارة تتعثر حياة الناس، ولكن لا تتوقف، لذلك بنعتبر هذه من الايه؟ من الحاجيات. ومثال أحكام التحسينيات استحباب أخذ الزينة والعمل بخصال الفطرة وسائر الأداب الشرعية. وبناء على ذلك، فإذا سكت الشارع عن شيء ما فلم يحكم فيه بأمر ولا نهي ولم يرد فيه دليل معتبر من قياس أو غيره ولم يدل دليل على أن تلك المصلحة ملغاة شرعا، فإن المجتهد ينظر ما فيه المصلحة فيأمر به وما فيه المفسدة فينهى عنه ولو لم يستند إلى دليل معين. يعني الأصل إن المسكوت عنه مباح إلا إذا دخل في عموم إيه؟ مصلحة معتبرة كما ذكرنا. هذا هو التعبير الأدق من التعبير الذي ذكره المؤلف. وكذلك يجوز للإمام إصدار الأنظمة والقوانين والتعليمات الوضعية لتحقيق المصالح الآنية وضرء المفاسد فيما لا يخالف الشرع، وذلك مع التقيد بما يدل عليه الكتاب والسنة في ذلك على أن يكون ذلك بمعرفة أهل الاجتهاد الشرعي الذين امتزلت أرواحهم بروح الشريعة وأصبح ذوقهم ومشربهم من ذوقها ومشربها. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتبعون المصالح في تصرفاتهم العامة. فجمع الإمامان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما القرآن في الصحف، وقال أبو بكر في ذلك هو والله خير، ثم كتبه الإمام عثمان رضي الله عنه في مصحف واحد وزع منه على كل مصري من الأمصار نسخة وأبقى عنده نسخة. واستخلف الإمام أبو بكر عمر دون دليل استدل به على الاستخلاف، وصادر الإمام عمر نصف أموال الولاة لما ظهرت لهم أموال ظاهرة لم تكن لهم قبل الولاية، هذا مع عدم البينة أنهم جمعوها من غير وجهها. وسن الإمام عثمان الأذان الأول للجمعة، الأذان الأول للجمعة من باب المصالح المرسلة، ولذا كان يؤذن في السوق وليس في المسجد، وقبل الوقت لا في الوقت. وكان غرضه أن أهل السوق، السوق في طرف المدينة، أهل السوق يصلون الجماعات في سوقهم، أما الجمعة فيصلونها في المسجد الجامع في المدينة. فإذا والواجب أن يسعى الناس إلى الجمعة إذا سمعوا الأذان، وهؤلاء في أطراف المدينة لا يسمعون الأذان، فإذا احتاج الأمر إلى من ينبههم، حيث أن المسافة بعيدة بين أماكن تواجدهم وبين الجمعة التي يلزمهم أن يصلوا معها. وبالتالي هذا الأمر لما زالت علته، لأنه ليس حكما شرعيا ثابتا بوجود آلات الوقت الساعات وغيرها، بل آلات يعني وسائل الصلاة الحديثة، ارتفعت هذه العلة تماما فصار هذا غير مشروع. فضلا عن الصورة لما صار هذا غير مشروع البعض تمسك به فنقلوا إلى المسجد، هذا النقل إلى المسجد يدل على الجهل بالعلة التي من أجلها أحدثها عثمان رضي الله عنه، وصار هنا بلا فائدة، يعني الناس كأنهم لم يدركوا ما هذا الذي فعل عثمان رضي الله عنه، فنقلوا الأذان إلى المسجد. فلما نقلوا إلى المسجد صار كونه قبل الوقت لا معنى له، فأذنوا في الوقت. إذن ماذا يصنع الأذان الثاني؟ قالوا نجعل أذانين. طب والأذان إعلام، فلما يكون إعلام بعد إعلام في سياق واحد؟ قال نفصل بينهما بركعتي نافلة. وكل هذا مما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله عثمان رضي الله عنه، وإنما جاء من جراء عدم إدراك الناس للمعاني التي قلناها. الأذان في السوق لا ليس مباح، لأنه لا إذا فعل لن يفعل إلا بنية العبادة، لا يتصور أن يفعل بنية التنبيه الآن، فإذا فعل لن ينفع إلا بنية العبادة. ومع هذا إذا وجد في بيئة ما نفس الوضع جاز. يقول وحرق الإمام علي بعض الرافضة الذين غلوا فيه وزعموه إلها. في الواقع هذا ليس من باب المصلحة المرسلة، وإنما من باب السهو على أنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. وقد يعني اعتذر علي رضي الله عنه عن ذلك، ففي عد من باب المصلحة المرسلة توسع. يقول وقد احتج بالمصلحة المرسلة وأثبت بها الأحكام مالك وأحمد، ورفض الأخذ بها الشافعي والظاهري. شروط العمل بالمصلحة المرسلة، يقول يشترط لصحة العمل أو الحكم مقتضى المصلحة المرسلة أمور. الشرط الأول ألا يخالف الحكم المثبت بالمصلحة نصا شرعيا فيما وردت به الشريعة من الأحكام، فما وردت به الشريعة من الأحكام لا يجوز معارضتها بأحكام يدعى بناؤها على المصلحة، لأنها حينئذ تكون مصالح ملغاة في نظر الشارع، لأنه بنى الحكم على خلاف ما تقتضي. فلا يجوز مثلا الحكم جواز الاستسلام للأعداء بدعوى أن في مصلحة حفظ النفوس والأموال، لأنه مخالف للنصوص الشرعية الأمرة بقتل الكفار والدفاع عن حوزة الدين وحرمات الأمة الإسلامية، مع ما فيه من التعرض للقتل وتلف الأموال. إذن الشرع قدم هنا حفظ الدين على حفظ النفس لا سيما وإن هلاك النفس مظنون وليس مقطوع، فلا يأتي أحد ويعكس المسألة. ووجه أن المصالح التي رعاها الشرع عند تشريع الجهاد من إعزاز الدين وحصول الهيبة لأهله وما يستتبع ذلك من المصالح العظيمة يلغى بجانبها ما فيه من التعرض لفقد بعض الأموال وتلف بعض النفوس. الشرط الثاني ألا يكون في الحكم مقتضى المصلحة المرسلة إثبات عبادة جديدة، ولا إضافة ركن أو شرط لعبادة مشروعة، ولا زيادة أو نقص في مقدر شرعي كزيادة التعويض على الدين. في الواقع باب المصالح المرسلة لا علاقة له بباب العبادات أصلا، باب المصالح المرسلة كله في باب الإيه؟ في باب المعاملات. الشرط الثالث أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوع به أو غالبا على الظن، وأما المصالح التي يكون تحصيلها بالحكم موهوما فلا يجوز العمل به. يبقى إذن يعني هنا نقول مثلا في قوانين المرور يغلب على الظن إنه إذا راعى الناس تلك القواعد أن يتم حفظ للنفوس، فإذا سوف نلزم من باب الحفاظ على تلك المصلحة الشرعية. أما إن كانت هذه القواعد في النهاية لن تغير الأمر كثيرا، يعني تكون قواعد لن تغير الأمر كثيرا، فحينئذ لا يجوز إلزام الناس به، لأنه لا إلزام إلا بشرع، لا إلزام إلا بشرع. الشرط الرابع يعني مثلا يعني يحضرني من ذلك من الأمثلة الكلام الذي يحاولون تطبيقه من حظر تداول الدواجن الحية بناء على أن وجودها بيترتب عليه ضرر. هذا الضرر موهوم، والإجراء الذي يدعى أنه سيفعل بحظر تداولها حية وقصر تداولها على المذابح لن يغير حالة وجود ضرر من الأمر كثيرا، لأن الكلام هنا الكلام حول أوبئة تتفشى، فلو وجدت تنتقل عبر العاملين في المزارع والعاملين في المذابح ونحو ذلك، ففي هذا المنع تعنت وتحريم على الناس شيء أباحه الله تبارك وتعالى لهم. وفي واقع الأمر يزداد الأمر خطرا وفداحة إذا علمنا أن البعض صرح بأن المقصود هو التوافق مع الحضارة الحديثة، لأنهم يشمئزون من منظر الدواجن الحية لكن لا يشمئزون من الكلاب والخنازير، وبالتالي لا بأس أن يبقى فيه يعني المحلات لبيع أو أماكن لبيع الكلاب ومزارع لبيع لتربية الخنازير، وإن كان هذه في بلادنا بحمد الله ليست كذلك، لكن المقصد لا يوجد تشريع يجرم أن حد يمشي بكلب في الشارع أو يركب به وسائل المواصلات، مع أن في ترويع، تجد ترويع للأطفال والنقاب حيمنعوه عشان الأطفال بيخافوا لما يشوفوا منقبة، لكن الكلاب لا تخيف الأطفال عنده. أنا بفضل الله تبارك وتعالى يعني ربما كان في يعني أول أمر النقاب يعني استثمروا بعض الحالات الأطفال المدللين أو النساء المستهترات فيبدين قدر من الفزع إذا رأوا امرأة مجلببة. الآن الأمر ليس كذا، كان الجلباب بفضل الله تبارك وتعالى منتشر في كل مكان، ولكن يعني إذا كان كيف يمنع مثلا أو يقال أن من أسباب منع النقاب أنه إخافة الأطفال ولا يمنع الكلاب، كيف يقال أن من أسباب منع تجارة الدواجن حية انه الخوف من التلوث ثم تترك هذه الحيوانات النجسة شرعا وطبا وتسير في الطرقات ونحو ذلك. القضية في النهاية فيها قدر من الحرص على التبعية للغرب، بالإضافة للشرط الذي قلنا يعني الآن إنه لو افترضنا أن في تجارة الدواجن الحية أو تداول الدواجن الحية قدر من الخطر، وهناك شبه هناك غلبة ظن أنه يستحيل المنع كما هو حاصل، فلماذا المنع إذن؟ يكفي في بعض الأحيان التوعية، وهذا يفعل يعني إذا كان هناك خطر ما، ويصعب أخذ أعلى درجات التشدد، فممكن الاكتفاء بالتوعية، الاكتفاء بأعراض الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، كما إن هو في كل الحالات كل يعني لما يقولوا الحرية الجنسية في إيدز وكذا، ولكن التوعية في الخنزير مثلا عند الكفار ونحو ذلك، في أمراض يعني مئات الأمراض يقولوا الطهي الجائر أو التجميد لدرجة 40 درجة مئوية مع مش عارف وضعه في الماء لمدة كذا مع كذا مع كذا، حتى أن يعني كبيرهم كبير النصارى قال لهم يعني أن الخنزير مباح في زعمه في دينهم، ولكن المسيح لم يأكله وأنا شخصيا لم أكله، ولا يعني يمكن أكله بأمان إلا بإجراءات صحية لا تجيد الأسرة المصرية اتباعها. هذا يعني كما قلنا شاهد من أهلي أحيانا يأتون في بعض الأمور اللي هي ممنوعة شرعا أصلا فيجعلونها مباحة ويقولون نكتفي بالتوعية من باب أولى قبل درجة نقل المباح إلى ممنوع أو إلى واجب، لو أمكن علاج الأمر بالتوعية للحفاظ على أصل الحكم الشرعي فيكون هذا هو الأصل، ثم إن كان الضرر أكثر انتقل إلى ما بعد. الشرط الخامس أن يكون إصدار الحكم مرادا به المصلحة العامة للأمة الإسلامية، فلا يجوز إصدار الأحكام التي لا يبتغى بها إلا تحقيق مصلحة خاصة كالقوانين الوضعية التي تصدر أحيانا لمصلحة بعض المتنفذين سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. يعني حصل في بعض السنوات في أواخر السبعينات حظر لذبح قصر لذبح أو تجارة اللحوم في الجزارة على أيام معينة من أيام الأسبوع، وكان المبرر آنذاك أنه في نقص كبير في الثروة الحيوانية، فهناك يعني ضغط لمحاولة تقليل الذبح ليلجأ الناس إلى البدائل الأخرى ونحو ذلك، وثم اتضح أن كان هناك شحنة استيراد بعض الطيور المجمدة التي أجبر أصحاب محلات الجزارة على بيعها في الأيام التي يمنع فيها بيع اللحم. فإذا يعني العبرة هنا أن هذه الأداة لا ينبغي أن تكون أداة لتحقيق مصالح شخصية، وإنما العبرة بالمصلحة العامة. الشرط السادس أن يكون الحكم بدرجة ملائمة للمصلحة مهتدى في وضعه بهدي الشرع وبصفة موافقة لما تقتضي العقول السليمة، فلا يجوز الحكم على أساس المصلحة بقتل من يكذب. هذا يخلق الشرط الأول، لأن هنا الكذب محرم نعم، لكن لم ينزل فيه حد، وبالتالي أقصى شيء أن يكون فيه تعذير والتعذير لا يبلغ الحد. ولكن عموما يعني ان ده من جهة أخرى، لو ان احد اراد ان يشرع تشريع بقتل من يكذب فيكون فيه مجافاة للحكم التي رعاها الشرع في تناسب العقوبة مع الجريمة، وهذا يحصل ان العلماء في باب العقوبات والجنايات، واحنا في الفقه ان شاء الله ونشرع في كتاب الجنايات من اول اسبوع القادم باذن الله، هنا عندنا في حد وفي تعذير، من أضبط ما قيل في التعزير أن الإمام لا يجوز أن يبلغ في التعزير أدنى حد في هذا الباب. يعني إذا كان يعزر مثلا من عرف عنه يعني رصد وتتبع عورات النساء يمكن أن يعزره، لكن لا يبلغ حد الزنا، لأن الباب ده فيه حد للي وصل للجريمة الكاملة كما يقولون. فإذا كان الجريمة الأقل يكتفي فيها بالوعف. باب التعزير قريب جدا من باب المصلحة المرسلة، أو قل هو منه. بمعنى ما هو التعزير؟ أن يكون جريمة اكتفى الشرع فيها بالوعظ والتأنيب والترهيب ثم تساهل الناس بها، بحيث أنه لابد من إيجاد عقوبة مؤلمة، وهذا يسمى الايه؟ التعزير، من ضوابطه حتى لا يتحول إلى العنف الغير مبرر. نقول لا يبلغ في التعزير أدنى حد في الباب الذي فيه هذه الجريمة. والبعض يجعل حد أقصى للتعزير بصفة عامة 10 أصوات كما سنبينه إن شاء الله. فيقول لو إن جه حد قال قتل من يكذب أو إحراق زرعه أو إتلاف داره أو مصادرة أملاكه، كل هذا من التوسع. ولذلك يقول قال ابن دقيق العيد: لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح، ولكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر سديد. يقول نوعية الأحكام التي تبنى على مجرد المصلحة المرسلة. الأحكام التي تبنى على مجرد المصلحة المرسلة ليست أحكاما شرعية. يعني مثلا الإلزام بقوانين المرور، لو ان انسان يعمل يعني في انشاء مدينة جديدة وانشئت الطرق ولكن لا يوجد من يمر، فلا نقول له شرعا لا لازم تمشي وما تمشيش عكس الاتجاه ومفيش غيره في الشارع، بل ان بعض العلماء بيقول مثلا قوانين المرور لو مدينة معينة هي جرى العرف فيها ان شوارعها تخلو تماما او بدرجة لا تحتاج الى تنظيم في مثلا في وقت معين بعد الساعة مثلا 12 ليلة، والاخر يمشي عكس الاتجاه، واذا رأى سيارة قادمة من بعيد ذهب هو يعني ذات اليمين واخذ الاخر على يمينه وانتهت القضية، فلم يعد بحاجة الى قوانين ملزمة. الامر سيعود الى ان المرة يوسع بعضهم لبعض. فالبعض يرى انه اذا قوانين المرور حتى لا نكون قد الزمنا الناس بما لا يلزمهم شرعا، نقول في المدن والشوارع المزدحمة او الاوقات المزدحمة، ولكن لان هذا يفتح باب ولا يكاد يضبط نقول الاصل الالتزام به، الاصل الالتزام به. ولكن هناك نماذج كما ذكرنا مدينة جديدة تحت الانشاء، او مدينة بالفعل، او رجل مثلا لو افترضنا مثلا رجل يعيش في بادية ويصنع سيارة بيدي او يجمع سيارة من مخلفات سيارات اخرى يذهب من بيتي الى حقلي، طبعا لا يجوز الزامه بانه لابد يشتري سيارة جديدة وانه كذا وانه كذا. طبعا يقول لك لابد للسيارة يكون لها رخصة ومسجل بها يعني رقم معين مطبوع على يعني جسم السيارة، كل دي أمور بالفعل يحتاج إليها، لأن قد يجني الإنسان ويهرب بجنايته. لكن في أماكن الناس معروفة ومحدودة، في قرية ما ومعروف هذا هذه السيارة التي لا عليها أرقام ولا كذا، وسيارة مجمعة من مخلفات سيارات أخرى تم ملك فلان وملك فلان، قال يعني حتى يعني فإذا لابد من يعني النظر في ذلك كله بحيث لا يتحول الأمر إلى تسلط أو إلزام الناس بما لا يلزمهم شرعا. فالقضية إدراك أن الأحكام، احنا ألزمنا بقانون المرور بناء على مصلحة، يبقى ما ينفعش نتعبد به واللي خلفه حتى لو كان في صحراء نقول له أثمت. ابتداء اللي يجي يستخدم القانون ده ما يتوسعش، كما يعني أحيانا يتم توسع أكثر من اللازم، وفي المقابل حتى القانون اللي صدر في ظروف معينة وألزم الناس به، إذا كانت هذه الظروف غير موجودة فلا يقال إنه من خالفها يكون آثما. يقول الأحكام التي تمنع على مجرد المصلحة المرسلة ليست أحكاما شرعية فلا يثبت بها وجوب شرعي ولا تحريم شرعي، ولكنها أحكام وضعية، فإن كانت من إمام واجب الطاعة لكون إمامته تمت على الوجه الشرعي فإنه يثاب من التزم بها لوجوب طاعة الإمام الحق، وكذا الالتزام بها إن كان الإخلال بها يؤدي إلى الإضرار بالناس وحصول الفوضى، ومثال ذلك قوانين المرور، فهذا النوع وأمثاله يجب الالتزام به ولو صدر ممن لا تجب طاعته من أصحاب السلطان ما دام مرادا به تحقيق المصالح العامة ودفع الأضرار التي تنشأ من عدم التقيد به. ومما يبين لكم أن مثل هذه الأحكام ليست أحكاما شرعية أنها لو كانت شرعية لكانت دينا، والله تعالى قد أكمل الدين فلا يزاد فيه، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. في سؤال عن حظر بيع العملة، مش عارف يعني مش شايف حد عجوز قاعد، يعني كان زمان الكلام ده بطلوه، والعجيب ان وقت ما كانت محظورة كان الكلام انها يعني ان بيع العملة حرام شرعا عند بعض المفتين، ومن يعني اشد انواع كأنه اشد من تحريم الخمر. وبعدين لما قالوا يعني التعويم سعر الصرف وإعادة الأمر إلى الإباحة قالوا هذا هو الشرع والحمد لله أن رجعنا إلى الحكم الشرعي، ولو عادوا إلى المنع مرة أخرى سيجدون من يقول أن هذا هو حكم الشرع. في الواقع أنه هذا الحاصل الآن من إباحة تجارة العملة بشروطها الشرعية، في الواقع أما الآن تباح بدون التقيد بشروط الشرعية، وهذا توسع، يعني لابد من ضبط الأمر بالشروط الشرعية في المعروفة في باب الربا والصرف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.